يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب إذا عندك خبر عن خويا الحسين يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب إذا عن خويا الحسين يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب إذا عندك خبر عن خويا الحسين إذا عندك خبر عن خويا آخر مرة يا زينب يا قلب تحمل هالنوايب من صغر سينها تشوف أكبر مصايب من فقيد أمها وعزوتها الحبايب ترتسم لي جروح تالي من حيدر تعاين طبرتي والغدر صابة على فراشة تألم تفقده وتنحب جروح بها تعظم ترتاح لها يا قلب تحمل تحمل هالنوايب من صغر سينها تشوف أكبر مصايب من ف فقيد أمها أعيس وتها الحبايب ترتسم لي جروح تالي من حدار تعاين طبرة الدم والغدر صاب على فراشة الدم تفقده وتمحى جروح بها تعظم ترتحيلها الروح بالطشيد جبد الحسن تقطع بالسموم يخفي عنها كل ونيم بآهات يحوم والشهيد بكربلاء تقطع بالسيوف تالي خيلي الطاغية على صدرة تقوم بالطشيد جبد الحسن تقطع بالسموم يخفي عنها كل ونيم بآهات يحوم والشهيد بكربلاء تقطع بالسيوف تالي خيل الطاغية على صدرة تقوم والسبي نوح من يتامى من يضربوها توي تشكي لالله من ألمها غرب بيها تمتحي من ألمها والسبي نوح من يتامى من يضربوها توي تشكي لالله من ألمها غرب بيها تمتحي من ألمها غربة بيها تمتحي من ألمها بالطشيد جبد الحسن تقطع بالسموم يخفي عنها كل ونيم بآهات يحوم والشهيد بكربلاء تقطع بالسيوف تالي خيل الطاغية على صدره تقوم والسبي نوح من يتامى من يضير بوها تود تشكي لالله من ألمها غرب بيها تمتحي من ألمها غرب بيها تمتحي من ألمها غرب بيها تمتحي من ألم يا صبور قلوبها لو زجر ضربها يا صبور زجر ضربا نساك لها تضيحي السبيحة واسد واليتامى دمعة تنظري الوديعة واليتامى دمعة تنظري الوديعة مشت بين العدا واسفها الحرايب إذا تشك طفلات تذوق الضرب وصوت الغضب هي على العين يتلوى يحقد ما يفرق صغير وكبير يموت الضمير مضي تنسى ويسوى إذا تشك طفلات تذوق الضرب وصوت الغضب على العيلة يتلوى حقد ما يفرق صغير وكبير يموت الضمير مضي انتين سوي السوى من وادي لوادي يرحلوهم أعادي وسفتي تفرجت ناس على الهزة البوادي يوم وادي لوادي يرحلوهم أعادي وسفتي تفرج الناس على الهيس البوادي على البوادي يا صبر قلبها يا صبر قلبها لو زجر ضربها يا صبر قلبها لو زجر ضربها نساك لها تضيجي السبيحة واسف واليتامى بعدا واليتامى دمعة تنظري الوديعة مشت بين العدا واسفها الحرايق إذا تشك طفلات تذوق الضرب وصوت الغضب على العيلة يتلوى يحقد ما يفرق صغير وكبير يموت الضمير مضي تنسى ويسوى إذا تشك طفلات تذوق الضرب وصوت الغضب على العيلة الرق صغير وكبير يموت الضمير ما ضيتين سوي السوى يومين وقتي لوادي يرحلوا هم أعادي وسفتي فرج الناس على ليس البوادي يوم من وادي لوادي يرحلوا هم أعادي وسفتي فرج الناس على ليس البوادي على الهي إلى أمي فاطمة الزهرة أهي العبرة وناديها يتركتي الدنيا بحزن أحيا ويلاويها إلى أمي فاطمة الزهرة يا أهي العبرة وناديها تركتيني بوسط الدنيا بحزن أحيا يلاويها يا ريتش بالقبر يما تضميني حنانك أذكرا يا يما إلى البلوى يا زهرة لا تخليني الدهر قاسي في حكمة يما اضربوني في غربة سبوني وحسين وعباس ضحايا اتركوني إلى أمي فاطمة الزهرة يا هي العبرة وناديها تركتيني بوسط الدنيا بحزن أحيا ويلاويها يا ريتش بالقبر يما تضميني حنانش أذكرا يا يما إلى البلوى يا زهرة لا تخليني دهر قاسي في حكمة يما ضربوني في غربة يسيبوني وحسين وعباس ضحايا تركوني ضحايا تركوني أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.